بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة، كما تعلمون جميعاً، في الإسلام عقائد، وهي أخطر شيء في الإسلام، إن صحت صح العمل. وفي الإسلام عبادات، بعضها شعائري وبعضها تعاملي. وفي الإسلام معاملات، أحكام الزواج والطلاق والقرض والحوالة والكفالة وما إلى ذلك. وفي الإسلام آداب، هذه الآية من فرع الآداب: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني اسمح لأخيك أن يجلس إلى جانبك، افسح له قليلا، تلطف به. وإذا أردتم التوسع في هذه الآية، القرآن على إطلاقه، يعني تمشي أنت في مركبة، رأيت من يحاول أن يتجاوزك، حينما يبدأ بالتجاوز ترفع السرعة إلى أن تحرجه، فلماذا؟ افسح له ليتجاوزك. يعني كلما وجدت لأخيك حاجة حققها له، هذا هو المؤمن. أما هذا التنافس وهذا التزاحم وهذه الأثرة ليست من صفات المؤمن. والحقيقة هذا ينقلنا إلى الآداب في الإسلام. هناك آداب للطعام، آداب للجلوس، آداب في الطريق، آداب في استقبال الضيف، آداب في توديعه، آداب في الزواج، آداب في السفر، آداب في الحضر، آداب في الحج، آداب في العمرة. كما أقول، هناك عقائد وعبادات ومعاملات، لكن الآداب تشغل حيزاً كبيراً جداً في الإسلام. المؤمن جلسته فيها أداب، مشيه فيه أداب، يرتدي ثيابه بأدب، أي آداب كلها. لكن لو أردتم أن تقفوا على أدب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقال دائماً: يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كان عليه الصلاة والسلام جم التواضع، شديد التواضع، كواحد من أصحابه. دخل عليه أعرابي، قال: أيكم محمد؟ ماذا تفهم من هذا النص؟ ليس له ولا ميزة، ولا ميزة. واحد من أصحابه. هناك روايتان، الأولى تقول: قال أنا. في رواية ثانية تقول: قال له صحابي: ذاك الوضيء. كان واحداً من أصحابه، إذا دخل بيته واحد من أهله كان يقول: أكرموا النساء، إنهن المؤنسات الغاليات. لقد كان صلى الله عليه وسلم جم التواضع، وافر الأدب، ما سحب يده ممن يصافحه. يبدأ الناس بالسلام، يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه. أحيانا تجلس مع إنسان عم يقرأ جريدة، عم يسبح، يتشاغل عنك، يتلهي الأشياء، وينصرف بكله إلى محدثه. قال بعض الشعراء: وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. كان مستمع من أعلى أنواع الأدب في الاستماع، كان جم التواضع وافر الأدب. يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه. صغيراً كان أو كبيراً، عن يمينه طفل، عن يساره سيدنا الصديق. جاء الضيافة، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي هذا الإناء للصديق؟ قال: لا والله لا أذن لك. احترام الصغار، هذا الصغير له حق، حقه أن يشرب بعد النبي الكريم، ما تنازل عن حقه بأدب. مرة سيدنا عمر يمشي في الطريق، مجموعة أطفال في المدينة لما رأوه هابوه وتفرقوا، إلا واحداً منهم بقي واقفاً بأدب. قال: أيها الغلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح. في واحد عليه ثلاث أصابع بعطيك. أما المؤمن بكل يده أهلاً وسهلاً يشد على يدك، سلام حار في أدب. وإذا تصدق وضع الصدقة بيده، في يد المسكين، بيده مباشرة جبراً بخاطره. وإذا تصدق وضع الصدقة بيده، في يد المسكين. وإذا جلس، جلس حيث ينتهي به المجلس. واحد من أصحابه، يعني أنا ما بصدق، معركة فيها قائد جيش، هذا القائد هو زعيم الأمة، هذا الزعيم هو رسول الله، الرواحل 300، أصحاب 1000، قال: كل 3 على راحله، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحله. سوى نفسه مع أقل جندي، فلما ركب الناقة وجاء دوره في المشي توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. واحد من أصحابه لم يرى مادا رجليه قط، لم يرى مادا رجليه قط، أدباً مع أصحابه. أيام إنسان يجلس ويباعد بين رجليه، منظر مزعج، أو يضع رجلاً على رجل استعلاءً، ما رؤي ماداً رجليه قط. ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته. علمنا أنه برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. مقاييس دقيقة. ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار. وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته بيده ويقول: أنا أولى بحملها، أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد، قال: لو دعيت إلى كراع في الغميم بظاهر المدينة لأجبت. كراع يعني أيدي الأنعام، يعني أقل شيء باللحم، الأيدي والأرجل. لو دعيت إلى كراع ليس في المدينة، بظاهر المدينة بالغميم لأجبت. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين ويقبل عذر المعتذر. يعني سيدنا حاطب بن بلتعة أرسل كتاب إلى قريش: إن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم، خيانة عظمى. فلما استدعاه قال: والله يا رسول الله ما كفرت ولا نافقت ولا ارتدت، لكني لصيق في قريش، أردت بهذا الكتاب أن يكون لي يد عندهم أحمي بها أهلي ومالي وأنا واثق من انتصارك. قال له: إني صدقته فصدقوا ولا تقولوا فيه إلا خيرا. يا مع قوي لا يمكن أن يقبل عذرك أبدا، لا يمكن أن يسترضى، وكان يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه بيده ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره. يعني سيدنا الصديق له جارة كي يقدم لها بعض الخدمات، من هذه الخدمات كان يحلب لها الشياه كل يوم، فلما تولى منصب الخلافة دخل الحزن على هذه الجارة، لأن هذه الخدمة لا يمكن أن تستمر. ففي صبيحة اليوم الأول استلامه منصب الخلافة طرق باب الجارة، الأم قالت لابنتها: يا بنيتي افتحي الباب. بعد قليل قالت لها: من الطارق؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه. قالت: ذاك أمير المؤمنين، هذا حالب الشاة أمير المؤمنين. هذا التواضع شيء مذهل. وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبائس، ويمشي هوناً خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة. يعني أحياناً تلاحظوا بعض الإخوة من يمتهن مهنة الحلاقة 10 ضربات مقص بالهواء يأخذ شعره، 10 هيك كلام الناس، 10 جمل ما لها معنى، مجاملة، كلام فارغ، كذب، نفاق، إلى أن يقول كلمة الحق بالعشرة واحدة. كان لا ينطق من غير حاجة، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامح الكلم، كلام مركز، كلام بسيط قليل هادئ عميق. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أصول الكلام، وكان دمساً لطيف، يعني عنده حياء، عنده ملاحظة، عنده ذوق، وكان دمساً. أحياناً زوجته ببيت أهلها، والساعة 2:45، وبيت أهلها بالطابق الرابع، ما بيتنازل يصعد إلى بيت أهله، إلى بيت عمه، يناديها ببوق السيارة يفيق 20 بيت. أين الذوق؟ أين الذوق؟ وكان دمثاً ليس بالجاحف ولا المهين، ما كان يهين أحداً، كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، طليق الوجه، يعظم النعم وإن دقت. يا الله، يعظم النعم وإن دقت. يعني أن تشرب كأس ماء، اللي معه فشل كلوي ما في يشرب كأس ماء، لأنه يحتبس في جسمه، يتمنى أن يشرب كأس ماء. أن تشرب كأس ماء، أن تدخل إلى بيت معك مفتاحه تؤوي إليه، أن تأكل ما تشتهي بلا مشكلات مع صحتك، كان يعظم النعم وإن دقت، ولا يذم منها شيئا. كل منا يرى وجهه في المرأة صباحا، ما نسي فضل الله عليه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني واحد كامل، عينان، أنف، فم، أسنان، خد، شعر، الحمد لله. ولا يذم مذاقا. احيانا تدعي انسان مستعلي مالحه، هالاكله لم تنجح معكم، بيخجل صاحب البيت، عامل جهده، عامل شيء نوع، هي بارده، هي مالحه، هي كان لا يذم لا يذم مذاقا، معروفه هي وثابته، بس ولا يمدحه، لك اشطايات بجننوا، بوسايات مثل الأطر، طول بالك، كان لا يذم مذاقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ولا تغضبه الدنيا، ما دام في موت، الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، غنى الغني وفقر الفقير، قوة القوي وضعف الضعيف، ولا يغضب لنفسه أبدا، ولا ينتصر لها، يغضب لله وينتصر للحق، هي كلها آداب، اليوم درسنا درس آداب. إذا غضب أعرض وأشرح، في إنسان يغضب يشتم يسب يضرب يكسر قلب اللور يخبط الأبواب، إذا غضب أعرض وأشرح، وإذا فرح غض طرفه، فرحه في أدب وغضبه في أدب، كان يؤلف ولا يفرق، يتنازل بعد حين يزور أخته بالعيد، شو جبدك على العيد؟ مسكين زوجة فقير وتحبه كثير، هو بيحبه بس فقير، والله ما جاب لي شيء، والله كان بليق فيكي واحد غير الشخص، بيطلع من عندها هي بتقلب، بيجي زوجها بتلاقي مغير وضعها متغير، إيه لكن تزورها اساسا خليك ببيتك قاعد، بيتكلم كلام فيه تحقير فيه تصغير، فوت لبيت، هالبيت واسعكم؟ ايه واسعون، ما اول بيت، ماشي الحال، والله مره زرت واحد ما ببالغ بيني وبين طاولة الوسط يمكن في شيء 10 سم، غرفة صغيرة كثير، خجل، مش عم تخجل، قلت له سيد الخلق وحبيب الحق كان إذا أراد أن يصلي الليل لا تتسع غرفته لنومه لصلاته ونوم زوجته، مين أنت أمام النبي الكريم؟ نام على الحصير، رآه عمر فبكى، لما تبكي يا عمر؟ قال له رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، قال له يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا ما لي ملك، أنا نبي. في رواية ثانية أفي شك أنت من هذا يا عمر؟ في رواية ثالثة أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ ما المشكلة؟ كان يؤلف ولا يفرق. في شخص بالتعبير الدارج رمى بلا، وين ما بيقعد بيعمل مشكلة، بين شريكين، بين أخوين، بين أخته وزوجها. مرة قال لي واحد شكيت لأخوها أخته، قال له طلقها، خرج منها، أنا عم بشكي لك كان طلقها، ما بيهمه، ما في رحمة بقلبه. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، بيختار الكرماء ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه. والله مرة يعني أخداهم عندي فترة، قصة قديمة كثير، فما عاد داوم، مرة جارني بالعيد وضع لي بطاقة، فمعي تليفون وخبرته، بيقول لي ما بنسى هالمخابرة، أنا بذهنك معناتها، وما عاد ترك الدروس إطلاقا. مكالمة كلفتني، تفقد أصحابها، أخوك ما عاد شفته، اتصل في هاتفيا، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس، يعني أيام يكون في غلاء، أنا ما بحب أحكي بالدنيا، لك متألمين كثير، جاملهم شوي، هو واحد دخله غير محدود، ما بيهمه شيء قد ما ارتفعت الأسعار، إذا كان هيك حكمه بالأسعار مرتفعة بتضايق هو، الموضوعات سخيفة كلها، سخيفة عندك، سخيفة عند دخل غير محدود، دخله محدود راح نسمع شو بده في غلاء الأسعار، عم يشكيلك أمه، تفاعل معه، تعاطف معه، قل والله معك حق، الله كريم. يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسنة ويصوبه، يقبح القبيح ويوهنه، حسن بحسنه والقبيح بقبحه. في إنسان مهما كان الشيء حسن بجنبه قناص لأنه، ولا يقصر عن حق ولا يجاوزه، لا بيقصر ولا بيجاوز، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. بطولة قيادة، أي إنسان صاحب النبي الكريم يظن أنه أقرب الناس إليه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول كان دائما بشر، في طلاقة وجه، في ابتسامة، في تفاؤل، في رضا عن الله، في شعور أن الله بيده كل شيء، بيكون عنده بيت وحقه 18 مليون وسيارتين على الباب ومزرعة، لك ما بينعاش بهالبلد، شو ناقصك انت بهالبلد؟ ما بينعاش، السوق مسموم، بيقرف وبيقرف. كان دائما بشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، لا في رفع صوت، ولا في مزح منحرف جنسي، ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، كل ما نظر لشيء يقول لك في عيب، لك هلا صاحبه قنعان فيه، ريحه، مو منيحة السيارة، الله يصلحك ليش اشتريتها؟ لك اشتراها وخلاص، مو منيحة، ما كان عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي، شيء ما بيشتهي بيتغافل عنه، ولا يخيب فيه مؤمله، وكان لا يذم أحداً ولا يعيره، لا يذمه ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. التقيت مع صديقك، وين رايح؟ لك شو بدك فيه؟ رايح يتدين مبلغ، ما في يحكي لك الكلام، لوين رايح؟ دعك من هذا، وين تشتغل؟ والله بالمحل الفلاني، شو بيعطوك معاش؟ شو بدك من السؤال؟ هو ما شكلك، هو ما شكلك، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، في شخص قد ما عنده وقار وكهنوت، قد ما كان شيء مضحك ما بيضحك، بتنبه عبوسة القنطريرة، لا كن طبيعي، إذا واحد حكى طرشة لطيفة وقديمة، اضحك معلش، خليك طبيعي مع الناس، وكان يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، يصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه، والحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل جلاله لخصها بكلمات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، والإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أخواننا الكرام، نحن اليوم في الآداب، الآداب ربع الإسلام، آداب الزواج، آداب الطلاق، آداب السفر، آداب التجارة، آداب البيع، آداب الشراء، آداب العيادة. بيعود المريض 3 ساعات، ما بقى يتحمل المريض، النبي قال: العيادة فواق ناقة، مقدار حلب ناقة، يكون طولنا عليه، طولت عليه وخلصت، قال له: إنك شفيت ما عطيني شيء، اطلعوا بقى خلصونا، خلص شفيت. نعم، أيها الإخوة الكرام، أنا أرى أن الآداب شيء مؤثر جدا. مرة 2 سوريين ببريطانيا، لهم صديق بريطاني، كل ما قرب منهم بيحكوا بالإنجليزي، هو انتبه، بيحكوا بالعربي كانوا، لما تفعلون هذا؟ قال أن نبينا علمنا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث فإن هذا يحزنه. كان سبب إسلامه لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن هذا يحزنه، والحمد لله رب العالمين.